الله وعلى نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد دائما وأبدا نسعد بذكر الله تطمئن قلوبنا بذلك ودرجاتنا ترتفع بذلك والخطايا تحط عنا بذلك. شياطين تنخنس رحمة تغشانا ملائكة تحفنا صحائفنا تنور يذكرنا الله إذا ذكرناه فاذكروني أذكركم واشكرني ولا تكفرون. هذا وإلى الإجابة إلى الأسئلة المسموعة الوردة من الإخوة والأخوات وفقهم الله لكل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل تفضل. يجوز للجنب أن يقرأ القرآن لقول النبي عليه الصلاة والسلام لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه يذكر الله على كل أحيانه. هذا والخلاف قد يكون في مس المصحف فخروجا من الخلاف مسه بحائل بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. نعم. في حديث سيدنا أحمد مشايخ الطب يقول فيه روى الحسن عن أبي الحسن عن جد الحسن أن أحسن الحسن الخلق الحسن. حديث ليس بحسن سنده ليس بحسن ضعيف ولا نعم ضعيف ولا نعلم له أصلا. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حافظك الله وبارك فيك شيخنا العزيز. وفيك الله يسلمك. الله يبارك فيك يا حبيبي. لو سمحت يا شيخ كان عندي سؤال. أفضل. هو اللي يشوف الحبيب مصطفى عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام مش كامل. أنا كنت كلمت حضرتك قبل كده بس ما عرفتش أستفسر منك يعني مش ما قدرتش أطول نظرا لل مش كامل يتستغفر الله عشان يكون عندك بصيرة وتشوفه كامل إن شاء الله. يعني النقص ده بيعود علي انا ممكن طبعا النقص هيعود على رسول الله صح لا لا معنا. طبعا خشب لا لا لا, لا, لا. يعود عليك طبعا اجتهد واستغفر كثيرا حتى تزال عن عينيك الحجب وترى الرسول كاملا ينصحك ويذكرك. السلام عليكم. بارك الله فيك يا عبد الله اشرف حضرتك على بيتك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم والشقة اللي فوقية مش بتنزل على المية هي بترشح مية بس بنوار وانا شفتها فانا قلت ابلغها هي عشان صاحب البيت لازم تعمل الحاجة حتى لو ما معهاش فلوس يعني فانا بلغتها هي فقالت لي طيب هي ظروفها وحشة جدا مفيش فلوس ان هي تكسر البانيو وتعمله يعني قالت لي انا مش هستخدمه دلوقتي خالص وهي بعد 6-7 شهور ماشية من الشقة خالص. نعم. مالها إيه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. اتفضل. الله يحفظك يا رب من كل مكروه. وياك. شيخنا معلش يعني ليه دايما الواحد القلب بتاعه دايما يتطرق كده أحس ساعات إنه مستقيم وكويس وأحب الطاعات وأحب كذا وأجي عليه فترة شيخ مصطفى القلب بعيد عن الطاعات وبعيد عن كذا الذنوب والله يا الذنوب والله الذنوب الذنوب الذنوب الذنوب يا شيخ الله. طبعا استغفر الله وبإذن الله لن تضل ولن تشقى. استغفر الله يعني النجاة في الطاعة والله ما في نجاة إلا في طاعة الله. كل الأمور إلزم طاعة الله سيتولاك الله ويسر لك سبل الخير. نعم إيه في التوبة الصحيحة مثل التوبة الصحيحة ويقول يا رب ارزقني التوبة النصوح وابتعد عن مجالس السوء ومجالس الشر واحرص على ما ينفعك. اجتهد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم إيه؟ عفوا. طلبت عربية الفرح. أيوة. فرح في اختلاط في أغاني. أيوة. هو يبقى عليه إيه؟ والله يا أختي في يعني عندنا قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني في رأس وفيه كده حاجات زي كده من الوحشة دي. في أغاني بتاعت اللي هي يعني هو مش هيحضر الفرح وبس يوصلها يعني. على كل من ما كان هيحضر فرح يأثم، لكن كلامنا الآن على أنه هل يعاون على الإثم والعدوان أو لا؟ لو رفض يبقى هو كده عقل أمه. لا مش عقل أمه، لأنه ما يقصدش العقوق إنما يقصد منعها من المعاصي. له نيته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياة شيخنا. الحمد لله. بسم الله يحفظ سيدنا. شيخنا أنا بكون في اسكندرية، يعني ببقى مسافر اسكندرية، بكون هناك الظهر مثلا في صلاة الظهر، وبرجع القاهرة الساعة مثلا 4، فبرجع أصلي هناك ممكن جمع تقديم؟ عفوا، تكون في الإسكندرية كم؟ أنا من القاهرة، بكون في الإسكندرية الساعة يعني الظهر بيأذن علي هناك في الإسكندرية. أيوة، أنت مسافر ولا مقيم في الإسكندرية؟ لا لا، بكون مسافر أنا من القاهرة. أيوة أيوة، وبعدين؟ وبرجع القاهرة على الساعة 4:15، أيوة. يعني أدخل البيت قرابة المغرب. ممكن تجمع الظهر مع العصر في الإسكندرية وتأتي إلى القاهرة ترتاح وتنام للمغرب. يعني جمع تقديم. جمع تقديم. ركعتين. نعم. ركعتين. الله يبارك فيك وسلم. عليك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام. نعم. السلام عليكم. السلام وبركاته. تليفون الشيخ مصطفى عربي. نعم، تليفون مصطفى. طب أنا عايز أتواصل مع الشيخ مصطفى. معك مصطفى، تفضل. عايز أسأل فضيلتك على بالنسبة للقروض. أنا متعثر ماديا جدا. هل ستحبس؟ نعم. هل ستدخل السجن؟ لأن أنا جبت عربية تقسيط مباشر، من تقسيط مباشر سألت برضه وقال تقسيط مباشر ما فيهوش حاجة لأنه ده يملك السلعة. فدلوقتي أنا متعثر بسبب أزمة كورونا، أنا تاجر والتجارة ختاير. وانا متعثر والبنك بيهددني، شركة درايف بتهددني انها ترفع الاقراض عليا. اذا كنت ستحبس ستكون مضطرا، وربي يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. فهمت؟ فهمت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ كيف الحال شيخنا الحبيب؟ الحمد لله. الحمد لله. أسأل الله أن يديم هذه النعمة علينا جميعا يا رب العالمين. يا رب يا رب يا رب، أنت أنت أنت الكريم يا رب. اللهم معك محمود عرباوي يا عم الشيخ. تفضل يا محمود عرباوي. بعدين لك سؤال بس لو تكرمت. تفضل تفضل. هل حضرتك تقصد اللي هي الفوائد بتاعت البنوك ديت، الشخص لو بدا عنده فوائد من الحساب بتاعه في البنك، هل حضرتك تقصد ان تكون مره وينتهي من هذا الموضوع، او مثلا يستمر في الوضع ويستفيد من هذه الفوائد للفقراء يعني؟ لا، انا اقول في اتجاهان. الاتجاه الاول اما ان تترك الفوائد ولا تاخذها من البنك اصلا. الاتجاه الثاني أن تأخذ هذه الفوائد وتعطيها لفقراء لا تربطك بهم قرابة. السلام عليكم. عليكم القناه وبركاته شيخنا الحبيب الزهراء. اتفضل الله يسلمك. شيخنا سؤالي، لو حد بيصلي وهو لابس الكمامه في السجود وحالف ما بين موضع السجود والانف، ما الحكم؟ الصلاه صحيحه. ثم انبه على شيء. نعم. ان القول القائل بان من لم يدل على الانف تبطل صلاته قول غلط، ليس عليه الجمهور. وقد ورد في الباب حديث لعل بعضهم اعتمد عليه في ذلك، وهو لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض، لكنه حديث ضعيف جدا. وحديث أمرت على أن أسجد على سبعة أعراض أو سبعة أعظم، الجبهة، وأشار إلى جبهته وأنفه، واليدين والركبتين والقدمين. الذي أشار إلى جبهته وأنفه يفسر الجبهة ليس الرسول وليس ابن عباس، إنما طاووس، عبد الله بن طاووس. فلذلك لا تثبت حجة من قال بوجوب السجود على الأنف. فعلى أي حال الصلاة صحيحة، والجبهة حتى ممكن إذا حال بينها وبين الأرض حائل الصلاة صحيحة. قال أنس: كنا نتقي حر الرمضاء بعمائمنا. السلام عليكم. جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. في جزء خالد ناوي أطلع حاجة يعني طبق لحد معين من القطش والإيدو، يعني فهل ينفع أن أنا أستخدم الحاجة دي ولا ما ينفعش؟ ويسألني برضو يعني هل كان نذرا؟ لا مش نذر، يعني كان في حاجة قلت أشيلها دي من الكلام وما توقعتش الإيدو عشان أبدأ، يعني لكن لم يكن نذرا. لا مش نظر، ولا أخبرتيه بذلك؟ لا بأس إذا أن تستعمليه. تمام. حكم إذا تشرنا بين الحاجبين، والله يعني أختار رأي العلماء القائلين بأنها تلحق بالحاجبين ويمنع. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. عليك. نعم. الشيخ مصطفى؟ نعم. طيب انا كنت عايزه اسال حضرتك في حاجه كده بعد اذنك. اتفضلي. انا اتجوزت واحد متجوز، تمام، بس كان مطلع مراته ثلاث مرات وقال ان هو مش هيرجع لها تاني. طيب. وبعدين اتجوزته فقعد معايا 10 ايام كويس جدا. طيب. بعد كده اتصل لمراته وقالت له هو كان معايا منها ولد 4 سنين. فاتصل لمراته الطياره جاب منها الولد وقعد معانا 20 يوم بعد 10 ايام من جواز. راح يوديهولها رجع من عندها متغير ومتضايق ومش طايق يشوفني ولا راضي يتكلم معايا، وعرفت ان هو كان بيتكلم مع حد في ان هو عايز يرد مراته يعني وينفصل عني. فكنت رحت كتبت عند الدكتور على اساس الخفه وكده، فالدكتور قال لي انت عندك مشكله في الرحم وعايزه تعملها عمليه. ساعتها ما عرف الموضوع دوت قام طلقني ورجع لها بعد 45 يوم جواز. طيب. أنا عايز أعرف بقى إيه رأي حضرتك في حاجة زي كده ورأي الدين والشرع. سؤالي، الله يستر عليك، هل أعطاك كافة حقوقك أم بخسك شيئا؟ بص يا فضيلة الشيخ، هو اداني المؤخر اللي احنا اتفقنا عليه. أيوة. يعني الأيمة اللي احنا كاتبينها. طيب. بس لما جه طلعني قدام المأذون، لأن هو رمى عليا يمين وبعد 10 أيام أو 15 يوم جه طلعني قدام المأذون. قال لي طلاق على الإبراء. أيه. عشان ما عرفش أرفع قضية بعد كده في اللي هي نفعت المتعة والثلاث شهور دول. وأنت وافقتيه؟ أنا وافقت علشان هو ما كانش راضي يطلعني ريادي، وإن أنا أطلع عارف المحكمة يعني بالكلام ده، فأنا اضطريت إن أنا أوافق علشان حتى آخد ورقتي وأبقى عايش أقعد بحريتي. طب في سؤال، هل أنت أخبرتيه بمرضك قبل الزواج أم لا؟ أنا ما كنتش أعرف دي حاجة. هذا هو ممكن يقول إنها غشتني، أنا ما سمعت منه، لكن هو ممكن يقول كذا. لكن أنا أخطئك أنك وقعت عند المأذون أنك موافقة على الطلاق على الإبراء. مضيت على كذا ولا لا؟ أيوة مضيت، بس ذكر غصب عني. طيب. ما هيسيبني انا معلقه كده، لا مني متطلقه ولا مني متجوزه. طب ما المطلوب الان؟ انا عايز اعرف راي الدين، يعني واحد يتجوز واحده 45 يوم وراح يطلقها علشان يرجع لمراته الاولانيه تاني؟ ده ما ممكن، لازم نسمع منه، مش شايف كده اما واحد كان عايز يطلعني من قبل ما يعرف ان انا فقدت الشيء. اسمحي لي بس يعني انت تكلمتي بالذي عندك، اليس من الحق ان نسمع الطرفين؟ اكيد طبعا. اذا سمعنا الطرفين نستطيع ان نقول من المخطئ، ونستطيع ان نقول لك حق او ليس لك حق. السلام عليكم. الاخ الاخت نرمين تسال ايه طلاق الابراء؟ مثابه الخلع يا اخت نرمين، مثابه الخلع، يعني انا ابريتك من النفقه وابراتك من العين، ابريتك من النفقه ليس لي عندك نفقه، وابريتك من مؤخر الصداق ومنزله الخلع، جزء يعني شبيه بالخلع، لكن لا يحل له ان يرجع اليه الا بعقد جديد وصداق جديد وليشهد. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه لشيخ انا تاجر، وفي الناس اللي انا بتعامل معهم اجل بيمطوا معايا جامد، يعني مثلا يقول لي تعالى خد الفلوس الاسبوع الجاي هو يكون معاه ما يرضاش يتهاني، يمطل معايا جامد وبروح له مشوار مخصوص، فهل ده في اجر ليا انا؟ في أجر لك إذا صبرت عليه، لك أجر خاصة إذا كان معسرا. لا هو ليس معسرا. إن شاء الله أنت مأجور. طب بارك الله فيك. بالنسبة لسورة البقرة يا شيخ، لو عايز أقرأها مثلا بنية تيسير الأحوال أو تكفير الذنوب، ده هل في دليل شرعي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فقوله إن أخذها بركة يعني منفعة، نفع نفع عام، لكن يعني لازم أحتسب بالنية قبلها، يعني بنية مثلا تفريج الهم أو الصحة. لا لا ما فيش، يعني ما ورد إن نقرأ سورة البقرة بنية تفريج الهم، لكن اقرأ قرآن تقترب من الله وادعو الله. وادعو الله كلما عملت عملا صالحا ندعو الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ بعد اذنك انا كنت عايز اتكلم عن حادث رفع الطلاق. اتفضل. انا كنت انا مطلق زوجتي مرتين، والشيخ قال لي ازاي كده مرتين، جيت بقى المرة دي طلقتها بس هي حامل، فانا ما كنتش اقصد ان انا كلمة اللي انا انت طالب اللي هي تبقى طالب، الحمل يقعش الطلاق. لا الحمل يقع الطلاق فيه. فهي كانت يعني انا ما كانت دي كان قصدي اللي انا ما طلقهاش، بس انا قلت لها هو طالب. المرأة لا تحل لك الان، اياك ان تقع في الحرام، اياك ان ترجع اليها الا اذا تزوجت زوجا جديدا وقدر الله وانت بعيد عنها طلقت وانتهت عدتها ترجع لها كخطف. اما الان ليست بزوجتك، واذا فعلت معها شيء فانت ستعيش في الحرام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا كنت عم بشغل خط القطعه بس الفرز الرصيف ده. وماذا عندك؟ اهم الشخص الذي يصرف الفلوس اللي بتيجي من الفايده دي يا شيخ، ماجور ام هي سبيل من لتصرفها زي فلوس فقط؟ لا ماجور للورع. ارايت لو وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ كذا لو وضعها في حلال كان له اجر. ماشي يا شيخ. طيب معلش سؤال كمان لو تكرمت. كمان ولا ايضا؟ ايضا. ماشي. طيب هل يجوز الوضوء بالماء الساخن؟ يجوز. طيب لو تكرمت عم الشيخ، حضرتك كنت قلت لي قبل كده بالنسبة للاستنجاء لا يجب الاستنجاء عند قبل الوضوء. طيب هل لو الشخص أحدث بعد الوضوء يجب عليه الوضوء أم لا يجب عليه قبل الصلاة يعني ولا ايه؟ لا لا هو كده هيتوضى، بس هو احدث بس يعني هو مش هيستنجى ثاني. يا حبيبي صل على رسول الله الان، انت الان متوضئ خلاص اخرجت ريحا. لا يتوضا. يا الله ثلاث. معلش على المقاطعه. قاعد سؤالك انت. يعني لو انا توضأت وصليت عادي، لكن دلوقتي انا مثلا يعني مش متوضي. انا مش متوضي، لكن احداث يعني احداث اقرا الشخص اخرج ريحا، هل يجب علي الاستنجاء ام يتوضا فقط؟ يعني انت كنت استنجيت قبل كده طبعا. لا عموما الشخص الذي اخرج ريحا واراد ان يتوضا، هل يلزم ان يستنجي او لا يلزم؟ لا يلزم. شكرا جدا يا شيخ. انا معلش اخر نقطه بس، لو تكرمت كنت عايز اقول لحضرتك عليه. اللهم صل على خير. بالنسبه للسؤال اللي كنت سالته لحضرتك عن موضوع اللي هو الحمام، حضرتك رديت عليا قلت لي لا حمام بقى، معلش الله يرضى عليك لان مخي مش فاضي للحمام الان. السلام عليكم. اعذرني عن الحمام. اخواتك لا تكلفني ما هو فوق طاقتي. السلام عليكم. السؤال الحمام طويل شوي. السلام عليكم. السلام. نعم الحمد لله. أيوة. حتى الشيخ انا بتعامل مع فودافون كاش على طول. انا يبقى ليه بس عندهم لما بكاش حد ياخد نسبه 1%، هل دي كاش؟ لا هذه اجره تحويل. تمام. طيب لو انا سحبت الرصيد بتاعي من اي مكنه سباق الي وبتمحلم من اللي هي مكنه الاي تي ام دي في الشارع، نعم ادي السؤال. يعني نفس الخدمه برضو بتتيح لي ان انا اصرف من بعض مكنات التصرف الالي اللي في الشارع؟ مش كلها يا شيخنا، أجرة تحويل مش مشكلة. تمام. السلام عليكم. معلش السؤال تاني مرة. بالنسبة للتيشيرتات اللي عليها صور خفيفة زي ماسكة بولو كده، حاجات خفيفة خالص كده، يعني هي تعتبر مالهاش ملامح، هي معمولة بالخيط بس كده من نفس لون ال جايزة ما تراها جايزة من بس لا نستطيع تحليلها. تمام ماشي يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخنا. الحمد لله. ربنا يحفظك يا شيخنا ويبارك في عمرك. حياك الله. يحفظك يا حبيبي. بقول لك يا شيخنا، كنت في طلاق بين بنو مزوجتي، كانت حاجز عليها يعني ان هي تشع عند امي بالطلاق. لو هي راحت عند امي طالق. نعم. فهل تقع؟ حالف عليها ايه؟ بالطلاق، قلت لو رحت عند أمي تبقى طالق. طيب وأنت تقصد التهديد؟ لا أقصد تبقى طالق. تقصد التهديد وراحت؟ لا ما راحتش. لا خلاص تراجع عن يمينك وكفر عن يمينك واجعلها تذهب. يعني كفر عن يمين شيخنا وتروح عند أمي عادي؟ ماشي قبل الذهاب. نعم يعني أكفر يعني أطلع 10 مساكين. نعم تحصل ده تلقى وتحصل شيء. لا ما تحصلش لما ذهبتش. بلا بيت الشيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ. الحمد لله. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ ممكن. أنا حلمت إن الإمام قال لي صلي بدل. لا مش عايزين أحلام، هذا المكان فتاوى ليس أحلام. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا. بارك في أوقاتكم. وياكم. دلوقتي شفنا فيه شباب في عمر الجامعات وفي المدارس بيلعبوا لعبة ببجي دي، فحضرتك يعني صار لغاية دلوقتي، فحضرتك يا ريت نوجه لهم كلمتين طبعا. والله تكلمنا عليها، انا نفسي لم ارى الببجي، لكن الذي نما الى علمي انها لعبة مضرة وتؤول الى شر وفساد، اذا كان ذلك كذلك فلا يجوز لعبها. بارك الله. نقول لهم يا شيخنا ان السهر لا يجوز وحياة لا ترضي الله ورسوله، فبيتهكموا على هذا الكلام. خلاص تهكموا واعرض عنهم. يسمعوا في الان. اعرض عن الجاهلين. النبي. اولاد يا شيخنا. أولادك جاهلين أيضا، أولادك عقلاء. لو كان بدل أولادك يعني يكون لا يكونوا جاهلين، أولادك جاهلين أيضا الذين يحبون يتفرجون معهم. نذكرهم بالله، كبار ولا صغار ولا إيه؟ أفهم في قوم الجماعات وفي الاعداد. طبعا الدراسة بالنسبة دلوقتي فما ينفعش. ذكرهم بالله، ذكرهم بالله، ذكرهم بالله. وأنا كده أشيل اسم. الله يذكرهم بالله، إذا كان بيدك شيء افعله. إذا كان بيدك شيء كلكم ران وكلكم مسؤولون عن ضايات، ما بيدك شيء. من يضيع من يعود فأنا خايف عن حق. قدر الاستطاعة. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السند المذكور فيه ضعف يا عثمان. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا فضيله الامام؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. الله يكرمك. بالله عليك يا فضيله الامام، يعني اسمح لي بس اني اقول الفتوى دي. بقول لحضرتك يا فضيله الامام، انا دلوقتي معلم لغه انجليزيه. معلم لغه انجليزيه وبعد. وبيجي لي شغل من طلبه من السعوديه، انا متواجد في مصر لكن بيجي لي شغل مساعده في حل اختبارات. فالطلبة بتقول لي ان التعليم عن بعد هناك مأثر عليهم وما بيفهموش الشرح وكده، فنرجو المساعدة يعني ان انا ساعدهم في حل الاختبارات، لان انا معلم لغة انجليزية واساعد في تخصص اللغة الانجليزية، لو هو مثلا بيدرس مجال تاني ومادة اللغة الانجليزية اضافية، فانا يعني بساعده في حل الاختبارات وبنبه عليه ان الامثله او الاسئله اللي انا بحلها معاه دي يراجعها تاني بحيث ان هو يبقى طلع من المنهج باستفاده. وغير كده ان انا تواصلت مع اصدقاء ليا هناك في السعوديه معلمين لغه انجليزيه، قالوا ان هم اللغه الانجليزيه هناك مش مديني المجال، يعني ايه ما بيعلموش لغه انجليزيه صح. انا اسالك سؤالا، أنت تجي تحل لهم الامتحانات وترسلها إليه، ألا ترى أنك معاون على الإثم؟ أكيد أرى. أنا نفس رؤياك يا رؤياي. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أخي. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك فيكم. الله يكرمك. أسألك الدعاء يا شيخ. الله يوفقنا وإياك، وارزقنا وإياك الإيمان والهدى يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ربنا يبارك لنا في عمرك ويصب عليك الخير صبا صبا. وإياكم السلام يا سلام. مولانا بعطيك بس سؤال. سل. يقول الله عز وجل: سأثمر سقر وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لوحة للبشر عليها 19. مولانا 19 على يعني على سقر ولا على جهنم؟ ما هي سقر هي جهنم. جهنم. هي جهنم. جهنم لها عدة أسماء. مولانا حضرتك النهاردة في سؤال في الفتاوي، قلت حضرتك لو واحد نسي سيدة في الركعة الثانية مثلا صلاة الفجر. ها؟ لو واحد نسي سيدة. نسي التسبيح، نسي التسبيح. لا، حضرتك نسي سيدة في الركعة الثانية. ايوه. ماشي. اليوم حضرتك يجيب ركعة يعني سلم، هو نسي سيدة في الركعة الثانية وسلم. هل يأتي بركعة ولا يأتي بعد ما يسلم يأتي بسجدة واحدة؟ يعني هو نسي لا حدد السؤال، أنت تقول نسي السجدة الثانية من نسي سجدة نسي ركعة ثانية من صلاة الفجر. ركعة ثانية سجدة واحدة من صلاة الفجر. صلاة الفجر. صلاة الفجر. وبعدها سلم. بعدها تشهد. تشهد وسلم. وسلم. كل في وجهان هنا. خاصة في هذه المسألة على وجه خصوص، الوجه الأول أن يدخل في الصلاة ويسجد السجدة الثانية ويتشهد وبعدها يسجد للسهو ويسلم. ماشي. لأن السجدة في الركعة الأخيرة. أما إذا كان الوجه الثاني أن يأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو، لكن الأخطار في هذه المسألة أنها ما دامت السجدة الثانية يعني الأخيرة من صلاة الفجر، السجدة الثانية الأخيرة أن يرجع لصلاته ويسجدها ويتشهد ويسجد للسهو ويسلم. هذا اختياري من أقوال العلماء في هذه المسألة. الرسول صلى الله عليه وسلم عليه السلام هل له من الولد إبراهيم ولا إله ثلاث أولاد إبراهيم وعبد الله والقاسم؟ له أحسن من إله. أنت لا تكلم بالعربي، عريشي منصوري مغربي جزائري، اللغة العربية تحكمنا جميعا. كل واحد يعني اسكندرية يقول لك هنضربوه هنموتوه، وانت تقول عمته عمه خاله خالته، لأن اللغة نرجع إليها كلنا، عريشية منصورية قاهرية، اللغة العربية تحكمنا. بس في المسكين له له له من الأولاد ولد أم ثلاث؟ الرسول له أولاد، له إبراهيم هو المشهور في الآخر، هو الذي أتى من ماريا رضي الله عنها وعلى إبراهيم السلام. إبراهيم عنده عبد الله والقاسم، إبراهيم والقاسم وعبد الله، نعم ثلاث أذكرهم الآن لكن جمع بس بالأدلة. أحسن الله. طب سيد إذن معلش آخر سؤال حضرتك. نعم. إجابل كذا سألتك قلت لك هل استمد على رسول الله؟ طب سنقول الأول إبراهيم وعبد الله والقاسم، والقاسم أكبرهم القاسم السلام عليكم. نعم. طب سيدنا بعد إذنك سؤال حضرتك قبل كده قلت لك على موضوع هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم موضوع التمر، إذا كان في التمر سوس يزيل السوس ويأكل التمر، فقلت لي هبحث عنه. تزيل السوس وتأكل التمر أو يطعنها الأذى وكلها. السلام عليكم. لا إذن جزاكم الله. القاسم وعبد الله وإبراهيم عليهم السلام جميعا أكبرهم القاسم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن بس الشيك كده زوجتي بقى لها 5 شهور متجنباني ولا تريد أن تعصيني بدون وجه أي شرع، يعني بدون عذر شرعي. بقول لها يعني هي زعلانة، بقول لها تزوج وهي زعلانة وبقى لها 5 شهور في غرفة تانية، وانا بفكر طبعا ان انا بحب يعني عايز اعيش في نفسي، وفي نفس الوقت يعني بيجيلي شهوات كتير طيب ما السؤال؟ ما السؤال بس عايزين نحبطه في الكلام. ما السؤال؟ السؤال كيف اوزن ما بين ان انا اريد ان اعيش في نفسي وفي نفس الوقت اوزن بالامور اللي هي الشرعيه اللي هي تبذل خواطري او استغل خواطري في طاعه ربنا سبحانه وتعالى. انت يعني تريد الزواج الثاني؟ أريد ولا أبحث ولا أجدها، يعني بقى لي أكثر من 10 سنوات الصباح. 10 سنوات من سوية عروسة مش لاقي فيها من أشكر. أخشى أنك تكون ظالم والزوجة بتدعى بيك. فعلا جيت لك والله يا شيخ برضو المسجد. خلاص ما الزوجة بتنتظرين ما بتدعى بيك، خلاص الدعوة الموضوع. السلام عليكم. دبر نفسك بعد عني، اصلح ما بينك وبين زوجتك. السلام عليكم. صريح جزا الله خير يا محمود. يا عرباوي ليس فيه الا الموده والمحبه يا عرباوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. الله الله يبارك فيك. تفضل. انا عند بتعريف بعض المسائل شيخنا الاستئناس بكلام الفقهاء. نعم. إذا أنت عند الاستئناس بكلام الفقهاء في المسائل. نعم. كيف نعتمد على أقوال أئمة المذهب؟ هل نأخذ بعلماء المذهب أم بإمام المذهب فقط؟ يعني إذا كنت سأنقل عن مالك أخذ من كتب مالك التي تنقل عن مالك رأسا. سأنقل عن المذهب أخذ من كتب المذهب. يعني سأنقل عن مالك أقول رأي مالك كذا، لأن أحيانا أصحاب المذهب يخالفون إمامهم. نعم. السلام عليكم. بارك الله فيك أخ ماهر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المكرر على سورة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السورة صحيحة. يعني هذه الصيغة يعني مبدئة، لكن هل وردت هذا اللفظ عن رسول الله في أمر أحب أن أنوه عليه؟ لكن طبعا ليس معنى تنويه عليه أن عدم الجواز، ألا وهو أنني لم أخف في أي صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها مع الصلاة على النبي صلاة على الصحابة، على كلمة اللهم صل على نبينا محمد وآله ثابتة، لكن وصحبه لم أقف على أي حديث فيه هذا. لكن عموما هل تجوز الصلاة على رجل غير آل بيت الرسول؟ نعم تجوز. قال الرسول لامرأة صلى الله عليه وعلى زوجك، وقال اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى، وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. واضح كده؟ لكن عموم الجمع لما قلنا مئة، أنا أصلاً ألف مرة في اليوم وجدت بها تفريج هموم الحمد لله وجبت. يعني لست مع التجارب، احنا مع النصوص أولا حبيبي، الأول نسبة النصوص وبعدها نقول جربت أو لم أجرب. العبرة ليست بالتجارب الشخصية، قد يكون تجربة فقط قدرا، لكن أن تسألني على الصلاة على الصحب مع الآل، اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه، لم أقف على الصحب في هذا السياق، لكن عموما خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم في من أتى بالزكاة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حبيبي. شوف مصطفى. الحمد لله، اتفضل. لو سمحت سيدنا، سؤالي انا والدي توفى بس كان معاه حق واحدة من عماتي. كان واكل حقها يعني. يعني كان لا كان موزعين وكل راجل معاه حق بنت شايدة. شايدة يعني. فهو توفى وانتقل حق عمتي ليا، هما كانوا مخلصين حق العمة من 5-6 سنين، العمة لها 20,000 ودخلوا حقهم اشتروا لهم شقة، وعمتي اللي معايا لسه موجودة معايا، فهل دلوقتي يا مولانا اديها حقها بثمن الشقة ولا 20,000؟ لان هو زاد، هو الشقة ثمنها زاد. طيب الشقة بكم الان؟ الشقة ثمنها زاد. طيب هل ترضى أن تشتري عمتك هي وتعطيك المبلغ القديم؟ لا، عمتي معايا أصلا. أيوة عمتك معاك الآن. عمتك معاك. نحن نعكس القضية. حقهم. يا حبيبي قاعد سؤالك. تمام، أنا معايا واحدة من عماتي. وعمات الباقيين اشتروا شقة بحقهم، وعمامي خلصوهم واشتروا لهم شقة. دلوقتي ثمن الشقة زاد. لما جم يبيعوا الشقة كل واحدة بدل 20,000 كان حقها بقى 50,000. أنا بسأل سؤال الآن، عمتك التي معكم الآن باعت لكم؟ لا، ما فيش حد باع حاجة مولانا. يعني الشقة الآن حق أبيك وعمتك، صح كده؟ تمام. يعني أبوك له فيها الثلثان وعمتك له فيها الثلث، صح كده ولا أنا غلطان؟ تمام يا مولانا. تمام. ثم كان حقها فلوس حقها فلوس. ازاي بقى جف انت اللي قلت حقها فلوس بالتقريب كده، ولا هي قالت لك انا بعت لك حقي؟ لا، كانوا مخلصين حقها فلوس زمان 20,000. انا مش فاهم كلامك. لا حرام يا حبيبي، فهمني الشقة دي من اين اتت؟ ليا 5 عمات، انا شايل واحدة ومعايا 4. شايل واحدة معاك 4 مع عماتي مع عمات. طيب انت شايل واحدة. يعني في ايدك انت وعمتك نصيب في الشقة؟ لا، هم خلصوا عماتي واشتروا لهم شقة بحقهم الاربعة الباقيين لوحدهم. وانت لسه ما خلصتش عمتك؟ لسه ما خلصتهاش من 5 سنين اللي فاتت. ايوه طيب، خلاص تخلصها بسعر الآن. أديها حقها بالعشرين اللي فاتوا. لا عشرين إيه من جاب ستة عشرين؟ أنت اللي فرضت عشرين ما باعت لك بسعر الآن يا حبيبي. بسعر الآن. بسعر الآن سيدنا. نعم بسعر الآن. السلام عليكم. إن وافقت هي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. أنا بس بتكلم عليك وعايز أخذ منك سؤال بس بنتي صغيرة عايزة تتكلم مع حضرتك. الله يسلمك ويسلمها. ممكن يسلم عليك؟ تفضل. السلام عليكم. أحسن من ألو. السلام عليكم يا حبيبتي. الحمد لله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. كم عمرك؟ ها؟ شكرا عم الشيخ. الله يبارك لك فيها يا رب. هي أقل من 14 عاما. صح؟ اه صغيرة اه. الله يبارك لك فيها يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. الحمد لله. تفضل. الحمد لله. لمدة 6 أيام. في المنقطع لمدة 5 يوم. وظهر الطفل. وبعد ذلك عاد مرة أخرى. كم هيبقى الشهرية؟ طبعاً ايه اذا تنتظر لما تنتهي مدة حيضتها الشهرية وانقطع الدم. طب لو بعد 7 ايام بقى انت تقول 7 او 8 بعد الطفل ها اصابت ال 100 بعد الطفل ها يا حبيبي انت قلت عادتها الشهرية من 7 الى 8 ايام في هذه المدة في هذا الشهر توهمت انها رأت الطهر يوم الثالث وبعدها ظهر الدم يوم السابع فتتمم إلى أن تنقضي مدة حيضتها وترى الطهر. هل الإفرازات الجنية من الحيض أو بعد بعد البعض بعد ما حصل وحصل صلاة بعد الطهر الإفرازات التي بعد ما لم تكن دما ما لم تكن دم حيض واضح لا اعتبار لها. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في عمرك يا فضيلة الشيخ وعلمك وعملك وولدك يا رب العالمين. أنا كنت عمرة من كم سنة في رمضان يا فضيلة الشيخ. أيوه. وبعدين إحنا كنا في المدينة الأول فجاني الحيض وأخذ أيام الطبيعية اللي أنا متعودة عليها واتطهرت يعني. وصليت يوم في المسجد النبوي التراويح وكل الفروض يعني. وبعدين واحنا رايحين من المدينة لمكة في أبيار علي خدت متوضى ولقيت دم. ما نفس السؤال يعني عفوا مدة حيضتك كم يوم؟ 6 أيام وكانوا 6 وخلص وصليت يومين. كويس وبعدين اللي نزل بعد اليوم الثامن؟ دم أحمر خفيف كده. فالمهم ايه غسلت هدومي وكده وخلاص اتوضيت. يعني هذا الدم الاحمر الخفيف أيه. نزل بعد اليوم الثامن أيه. وانت حيضتك 6 ايام نعم واغتسلت وصليت وبعدين نزل دم خفيف احمر مع السفر نعم بس في تقليله للسؤال اتفضلي اه فروحنا وعملت العمره كده وضوئت كل زي ما انا عملت العمره وروحت البيت قعدت زي ست لا مش ست اربع ايام واثناء ما انا يعني قدام الكعبه كده قدام باب الكعبه من بعيد عند النساء وانا بعد ما اروح الاقي في دم غامق لزق. ولا انت عفوا في مرحله الياس من المحيض ولا ايه؟ نعم بس كان اول مره يحصل لي كده. لا أنت تسأل طبيبا لأن في مرحلة اليأس من المحيض أحيانا يقول المختصون أو بعض الفقهاء الدورة تضطرب الدورة تضطرب في مرحلة اليأس من المحيض. هل كان لون الدم لون دم الحيض؟ في الأيام الثلاثة أو الأربعة الأخرى في مكة بعد ما اعتمرتي بعد ما اعتمرت وفي الصلاة وأنا بتصلي لا خلاص ما فيش عليك مشكلة لأن أولا حيضتك كانت 6 أيام. نعم. وبعدها رأيت دما أحمر، دما أحمر ليس دم حيض، بعد اليوم الثامن. وبعدها اغتسلت وأهللت، وبعدها بيومين أو 3 أيام جاء دم آخر، لا شيء عليك. طيب ما هذا يساعدنا في الفتوى أيضا، لأن تكون سوية، ما اضطربت هو أنت رأيت الطور بعد 6 أيام ما ليس عليك شيء. وياك الله يعافيك، الله يعافيك، وياك وياك الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم اتفضلي. السؤال الأولاني بالنسبة للبنت، يعني لو قدمت في أكاديمية شرطة عادي ولا فيها؟ والله لا أحب لك هذا يا أختي، لا أحب لك أن تدخلي في أكاديمية شرطة، لا أحب هذا للبنات. الله يبارك فيك، الله يسلمك. طيب يعني هو عادي ولا؟ لا مش عادي يعني. لا نحب لك ذلك، الجندية للرجال مش كل محرم يعني. لا لازم في تفصيل في التحريم، في التحريم لازم فيه تفصيل، لكن انا لا انصحك بهذا. الاكاديميه يعني بيبقى عمل مدني، هي 6 شهور. انا عارف بس انا مش عشان افتي بالحل والحرمه لازم هستفصل وافصل، لكن بدي الان اعطي نصيحه اجماليه لتذهب كابنتي كاختي كاختي كابنتي، انصحك لله الا تذهب. الله يبارك فيك. خطب واحد خطب يعني وكده، ف بسأله عن موضوع خطب يعني. ايوه بسأله عن موضوع الصلاة وكده، ف بقول ان مثلا الشغل بتاعه ساعات بيكون فيه ضغط شغل وكده فبيعدي منه الصوت. لا ما ينفعش تخاطب لامرأة صالحة. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك أنا كنت منتسب أي 5 سنين وقلعتني من كوب قبل السيدي السياسي، بس والله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. خلاص ما أجبروك وأنت ضعيفة، خلاص لا يسمع عليك إذا كانوا أجبروك وأنت مستضعفة، لكنهما ظالمان. السلام عليكم. كان عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. لو سمحت يا مولانا، بس انا حسب حكم الفلوس اللي انا حصلت عليها من تغشيش الدروس دي ايه؟ الله عفى الله عما سلف، معذور بجهلك. المبلغ 8000 جنيه. معذور بجهلك، خلاص لا تعد بمثلها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أن مات له ميت يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. هذا أولا يصبر ويحتسب ويقول ما علمنا الله إياه، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ويؤدب أهل بيته بالآداب الشرعية، فلا تصيح امرأة ولا تصرخ ولا تشق جيبا ولا تلطم خدا ولا تحلق شعرا. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السالقة والحالقة والشاقة، ثم يدفن الميت على يغسل الميت ويدفنه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدفن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله أن يدعو يستغفر للميت ويدعو له ويخلص في الدعاء في نفسه، وبعد ذلك يستقبل عزاء المعزين في أي مكان، يستقبل عزاء المعزين. بارك الله فيك. هل من السنة أن يغسل سرابه؟ هل من السنة أن يغسل سرابه في الميت؟ لا يعني سرادق للعزاء. سرادق للعزاء. سرادق للعزاء لم يرد، لكن التعزية مشروعة بالإجماع، يعني يشرع بالإجماع تشرع التعزية بإجماع المسلمين لاختلاف في ذلك. كيف صورة التعزية على المتيسر؟ إن كان لك أصحاب كثيرين أتوك من بلاد بعيدة لا بأس أن تجعل لهم مكانا لاستقبال عزاء فيه، إن لم يكن شغل المسجل وعلى الكراسي الخفيفة وينصرفون. لا مانع، ما المانع؟ إن كثيرا من الناس بجهل يقولون لا عزاء للسيدات، وظنون أنهم يتبعون السنة. ومن الذي قال لا عزاء للسيدات؟ عائشة كانت إذا مات لها الميت وأتتها النسوة، إذا مات لها الميت رضي الله عنها وأتتها النسوة للتعزية وانصرفنا، وبقيت خاصتها تأمر بصناعة التلبينة لهم. قل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن. سؤال الله يا رجل انتوضع ونفع تستعي في المصلة ثم مضى وقت كبير ثم تأثى بعد ذلك أنه من يلبسون على الطهارة. من يلبسون على الطهارة؟ لا يعيد الصلاة. لا يعيد الصلوات. يعيد الصلوات. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. انا عندي يا شيخنا شكيتي من زوجي حوالي 46 جرام ذهب، فهل عليها زكاه؟ لا. طيب هو بيشتغل في اوبر، واحيانا مثلا المشوار بيكون عامل 45 جنيه مثلا، فاللي بيبقى راكب معاه بيديله 50 ومش بيرضى ياخد الباقي. طيب الحمد لله رزقهم زي زوجي. يعني ده مش حرام ان هو ياخد الباقي زي ما الناس تعرض عليه؟ هو الان زوجك قال للراكب اجرتك 45، سلمه الراكب 50، قال يا عم ناخذ الخمسة، قال لا ما يسلم سامحك لا يسمح لي. طب تمام. اخر سؤال بقى، انا اختي يعني زوجها يعني طلقها مرتين، فالمره الثالثه دي كان طلاق معلق على شرط، وكان قصده الطلاق فعلا، فهم لما لقوا ان الشرط وقع وان البيت هي هيضيع، فخدوا بالراي بتاع ابن حزم في ان الطلاق ما بيقعش، هل هم عليهم اسم خصوصا ان هم اصلا مش بياخدوا بالرخص، يعني هي دي اول مره يترخصوا فيها يعني، فهل عليهم اسم في ده؟ يعني هم تناقضوا الان، يعني راي الجماهير من العلماء أن الطلاق يقع إذا كان ينويه، هذا غير الجمهور الأئمة الأربعة، لكن ابن تيمية قال على حسب النية، ما أنت تقول نيته الطلاق أيضا، فعلى رأي ابن تيمية الطلاق محسوب. أقصد تمام، هو محسوب تمام، هم لما عرفوا كده هم مش عايزين يعني حسب. أسألك سؤال يعني بخير. أسألك سؤال يعني. نعم. أسألك سؤال. تفضل. نفسيتهم مطمئنة بهذا أو نفسيتهم تعبانة؟ هم عايزين يكونوا مع بعض، هم مش عايزين، مش عايزين شرع يعني، ولا يضبطوا شرع يعني. نعم. لا يريدان الشرع يعني يكونوا مع بعض بأي حال يعني، ولا ايه؟ ولا في حدود الله يعني؟ في حدود الله، بس هم يعني لما لقوا ان في رأي بيقول كده فقالوا يعني ليه لا ان هم ياخدوا الرأي ده، خصوصا ان يعني حفاظا على بيتهم يعني. والله يعني الرأي هذا يعني انت لو لأنك انهم تنطعن وهو قال كنت اريد الطلاق ممكن يجد فسحة، لكن هو قال أنا أريد الطلاق، هل نقول له ونحن لا نريده أو أنك صاحب الشأن؟ إما الأربعة لوقوعه، وبعدين الحلال الطيب صاحبه طلاق، فما ذلك بالحرام؟ يعني يقع كده الطلاق. رأي الأئمة الأربعة، هذا رأي الأئمة الأربعة، وابن تيمية أيضا رأيه هذا. السلام عليكم. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عم مولانا. نعم يا حبيبي. حضرتك كنت عايز اسال سؤال. اتفضل. انا طبيب بيطري وعندي شركه ادويه. في دكتور بيطري بعض المسؤول على مصنع من مصانع الاحلاف. الراجل ده فارض عليا ان انا اديله فلوس لان يطلعني من مصر، هو موظف في المجال ده. ايوه. وفارض عليا مبلغ يعني كبير. هو مسؤول مشتريات. لا مش مسؤول مشتريات، هو دكتور. انت عارف دكتور البشري. عارف عارف يعني، هو دلوقتي يعني صاحب المصنع خول له الشراء والبيع ولا ايه؟ لا هو يعني خلاه، هو بس تاخد منه راي العلم. ايه؟ تاخد منه ماذا؟ السلام عليكم. لا ما حصلش، ما خولوش الكلام ده، هو كل الموضوع ان هو حال لم يطور له الكلام. يعني هو كل الموضوع ان هو حضر الاتفاق، وكل الموضوع ان هو الدكتور بيقول الاتفاق بينك الاتفاق بينك وبين من؟ الاتفاق بيني وبين صاحب المصنع. صاحب المصنع وده حضر. طب انا انصح انصحك ده موجود ده بيشتغل معاه. ايوه انا انصحك نصيحه عمر يا فندم، الله يجزيك. قل لصاحب المصنع: يا صاحب المصنع، موظفك طلب مني مبلغا وسأعطيه المبلغ من مالي الخاص، أنت موافق ولا رافض؟ مطلوع على الأمر. هو صاحب المصنع قال لا، ده هو اتفقنا ده فيه. أقول لك هو الآن يعني أنت ستدفع من مالك الخاص من مكسبك. قلم صاحب المصنع: يا صاحب المصنع، بارك الله فيك، موظفكم طلب مني مبلغا من المال له، وأنا إذا أعطيت أعطيه من مكسبي لأن اتفقت معك، هل تأذن له في ذلك أو لا؟ قال أأذن له. خلاص، قال لا أأذن له، لا تتمم الصفقة. السلام عليكم. هكذا النصوص الآن. مندوب المشتريات في المصانع عموما، مندوب المشتريات عموما في المصانع يفعلون هذا الآن. حتى مستشفى لها مندوب مشتريات، حتى تقبل أنت كبائع لهم لازم يأخذون منك جزء. مندوب لصوص كبار، وترى مندوب المشتريات صغير، ولد شاب صغير 30 سنة ويركب 5 سيارات. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الشباب دلوقتي في بعض الناس اللي هو بيحترموا حضرتك وبيستعمل حضرتك، لكن بيتعاملوا مثلا في الشيخ محمد حسان بالعمالة وكلام كده، فممكن يتواجهوا كل منهم؟ والله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بغض النظر عن الشيخ محمد وفقه الله، أذكر نفسي وهؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم في سوق، سباب المسلم في سوق. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وبقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصدقة، يأتي شتم هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرحت في النار. فأذكرهم أن هناك خصومة ستحدث بينهم وبين الشيخ محمد حسان، أو عموما من تكلموا فيه يوم القيامة، ستحصل خصومة يوم القيامة. سيأتي ويقول: يا رب طعنوا في عرضي. فعليهم أن يعدوا لذلك جوابا، لأن الله قال: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فالناس الذين يسمعون كلاما ويتداولونه بغير روية ولا تؤدة عليهم أن يوقنوا أنهم بإذن الله، وهذا بإخبار الله، سيقفون بين يدي الله وسيحاكمون، وستجري محاكمة بينهم وبين الشيخ الذي تكلموا فيه أو بين المسلم الذي تكلموا فيه. أيا كان، حتى الشيخ الكبير هذا، حتى الشيخ الكبير هذا الذي يتكلم سيمثل لمحاكمة بين يدي الله مع من تكلم فيه، سيمثل لمحاكمة بين يدي الله لمن تكلم فيه. فرجاء أرجو الله أن يوفق هؤلاء الإخوة إلى حفظ اللسان، لأن الكلام والطعنات غير مدية بل مضرة، وقد تتسبب في صد الناس عن المعالم. يعني قد يكون هناك، ولا شك أن هذا موجود الحمد لله، كم من المواعظ قدمها الشيخ محمد حسين، آلاف المواعظ قدمها الشيخ محمد حسين، وإن كانت زلت قدمه في مسألة أو مسألتين أو عشرة مسائل، لكن طعنك فيه سيسبب انصراف الناس عن مواعظه الطيبة، ولا ينكر ما له من نفع، لا ينكر. هل كل ما يقوله الشيخ محمد وفقه الله كله غلط؟ لا طبعا، ففي أشياء قد يكون اجتهد وأخطأ فيها، قد يكون اجتهد وأصاب فيها، قد يكون له عذر أنت لا تعلمه، فطعنك في هذه الطريقة يعني سينفر الناس عنه عموما وعن علمه. وكم هدى الله على يديه من أناس، وكما قال القائل: ولست بمستبخ أخا لا تلومه على شعث أي رجال مهذبة. وأنت لا يخفى عليك أن علماءنا قالوا: من ذا الذي ترجى سجاياه كلها؟ إذا كان الكرام الأفاضل أئمتنا وقدوتنا وسادتنا أنبياء الله الكرام عليهم أفضل صلاة وأتم سلام، عليهم أفضل صلاة وأتم سلام، لا أقارنهم بنا طبعا، لا نقاش في هذا، لكن قال موسى عليه السلام: إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. موسى كما قال الله تعالى أخذ برأس أخيه يجره إليه. موسى عليه السلام ألقى الألواح وكسرها. موسى عليه السلام، موسى عليه السلام لطم ملك الموت كما في الحديث، لكن كما قال العلماء هو من أولي العزم من الرسل، كريم الله. وكما قال القائل: إذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع. بارك الله فيك وحفظك الله، وإنك ميت، وإنك ميت، وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ولا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء، الشاة التي ليس لها قرون وطعنتها الظالمة بقرونها ستقتص منها يوم القيامة. فانتبه، ولينتبه إخواننا هؤلاء، غفر الله لنا ولهم وهدانا الله وإياهم، انتبهوا إلى أن هناك خصومات يوم الدين، وإن كان شخص لم يستطع الانتصار منهم لأنه لا يعرفهم، لكن ربي يسجل عليهم كل كلمة قالوها، يسجل عليهم كل كلمة قالوها. وكما سمعت: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. اللهم بلغت، الرسول يقولها في موسم الحج للناس كلهم، في موسم الحج للناس كلهم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وفي نوايا أبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. الرسول يقول: فرب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع. انتبه لنفسك، ولننتبه لأنفسنا،

أيقنا يا ربنا أن الأمر كله إليك، الأمر كله لك، والمنتهى كله إليك، فأنت الكبير وأنت الملك وأنت فعال لما تريد، قلت وقولك الحق وأن إلى ربك المنتهى. أيقنا بهذا يا رب أن إليك المنتهى، لا إلى ملك ولا إلى رئيس ولا إلى عظيم ولا إلى عالم ولا إلى شيخ ولا إلى أي شخص، المنتهى إليك في الأمور كلها. أنت إذا أردت شيئا فإنما تقول له كن فيكون، إذا أردت شيئا فإنما تقول له كن فيكون. أيقنا بذلك يا رب، ورضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، رضينا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد ولد آدم نبيا ورسولا، رضينا بذلك يا رب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا ربنا ردنا إلى الحق ردا جميلا، فالطف بنا يا ربنا في قضائك وقدرك، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وأنج يا ربنا إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، في فلسطين وفي بورما وفي كشمير وفي باكستان وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. أنج يا ربنا المستضعفين من المؤمنين، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فك أسر المسجد الأقصى، اللهم فك أسر المسجد الأقصى، اللهم رده إلينا ردا كريما جميلا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وارزقنا وزدنا من فضلك وأنت خير الرازقين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقان والأمراض والأوبئة يا رب العالمين، يا رب العالمين. عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلنا يا ربنا سامعين مطيعين لك، وذرياتنا وأزواجنا والمسلمين والمسلمات هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.